بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب تفضيل العلم على العبادة. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، وهذا تقدم. قال: حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ الإمام المعروف. قال: أخبرنا أبو الزنباع روح بن الفرج وهو القطان ثقة. قال: أخبرنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: أخبرنا الليث بن سعد وهو ثقة ثبت. عن إسحاق بن سيد وهو الأنصاري ضعيف. عن ابن رجاء ابن حيوة، ابن رجاء ابن حيوة اسمه عاصم وهو ضعيف. عاصم ابن رجاء ابن حيوة ضعيف. قال: عن أبيه وهو رجاء ابن حيوة ثقة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا عجب. ها؟ إذا إيش عندكم؟ أعجب، أي إذا أعجب برأيه. إنما الناس رجلان، عالم وجاهل، فلا تماري العالم ولا تحاور الجاهل. هذا سنده ضعيف لأجل ضعف إسحاق بن أسيد، وأيضا شيخه عاصم ابن رجاء ابن حيوة ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو إمام حافظ. قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ تقدم. قال: أخبرنا أحمد بن زهير. من أحمد بن زهير؟ بن خيثمة أحمد بن زهير بن زهير بن حرب. أحمد بن زهير بن حرب. أحمد بن زهير بن حرب، أو نقول أحمد بن أبي خيثمة، هو أبو خيثمة زهير بن حرب. فهذا أحمد بن زهير بن حرب الإمام ابن الإمام، أبوه إمام، وهذا إمام حافظ محدث مؤرخ. قال: أخبرنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف ابن عمي وكيع، وهو الرؤاسي ثقة. قال: حدثنا أبو عبد الله العذري. أبو عبد الله العذري هذا اسمه عبد الرحمن بن يحيى العذري. قال العقيلي: مجهول لا يقيم الحديث من جهته. وقال الدارقطني: ليس هو بقوي. وقال في موضع آخر: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يعتمد على روايته. وقال الأزدي: متروك لا يحتج بحديثه. وقال عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي ثقة. عن الزهري عن أنس زهري جبل الحفظ. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وخير العبادة الفقه. قال أبو سفيان: ويكره الحديث عن العذري. يعني أبو سفيان السروجي يقول: يكره الحديث عن العذري. فسنده ضعيف لأجل ضعف أبي عبد الله العذري. هذا الفصل، وهو قول المصنف رحمه الله: باب تفضيل العلم على العبادة. العلم هو عبادة من أجل العبادات، فهو كما قال بعض السلف: صلاة السر وعبادة القلب. وتبويب المصنف رحمه الله: باب تفضيل العلم على العبادة، المراد به باب تفضيل العلم على نوافل العبادات في حال المزاحمة. باب تفضيل العلم على نوافل العبادات في حال المزاحمة. عندنا علم واجب الذي هو فرض عين، وعندنا علم واجب كفائي أو مستحب. فالعلم الذي هو مستحب مع العبادة المستحبة، نوافل الصلاة ونوافل الصوم ونوافل الأذكار، أيهما يقدم؟ نوافل العلم، العلم المستحب. أما العلم الواجب فهو معلوم أن لا يزاحم واجب بنفل، لا يزاحم بين فرض ونفل. لكن الكلام على العلم الذي هو كفائي، أو العلم الذي تحصيله مستحب ليس فرض عين، إذا تزاحمت الأوقات فيقدم طلب العلم على نوافل العبادة، يقدم طلب العلم على نوافل العبادة لكون نفع العلم متعديا ونفع العبادة مقصورا على صاحبها. إن شاء الله إذا جاءت الحديث نتكلم في مواضعها. وهنا بقي يقول: قليل العلم خير من كثير العبادة. قليل العلم مع تقوى الله عز وجل نعم هو أفضل من كثير من العبادة، لأن العلم يصحح العمل، والعلم يهدي إلى الطريق، والعلم ينور لصاحبه، والعلم يقود إلى أعظم الطاعات ويقود إلى جنة الله سبحانه وتعالى. قال: وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله على بصيرة. قال: وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه، كما ثبت عن مسروق ابن الأجدع رحمه الله أنه قال كفى بالمرء علما إذا خشي الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. رواه ابن سعد بسند صحيح: كفى بالمرء علما إذا خشى الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب بعمله أو برأيه. فرأس العلم تقوى الله عز وجل، من خشي الله سبحانه وتعالى فإنه قد نال العلم. وهل يراد من العلم إلا تقوى الله؟ وهل يتوصل بالعلم إلا إلى خشية الله؟ ولهذا يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والاغترار بالنفس والعجب بالرأي والعجب بالعمل هذا دليل الجهل، هذا دليل الجهل، كما في أثر مسروق ابن الأجدع: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا أو بالعجب برأيه جهلا. طيب، إلى هنا والحمد لله.